عادات أهل بيئته وعرف زمانه، إنما إذا تعلق بها أمر أو رتب عليها ثواب أو رتب عليها وعيد كل ذا انتقل من سنة العادة إلى سنة الإيه؟ سنة العبادة. كذلك اللحم، الناس زي ما قلنا كانوا على عهد مثلا ما يطلقون لحم، فلو لم يأتي الأوامر النبوية بإطلاق اللحية لقلنا إنها إيه؟ سنة عادة، ومن شاء أطلقها ومن شاء حلقها. إنما لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صيغ من صيغ الأوامر خلاص أصبحت حولت من سنة عادة إلى سنة تشريعية. ولما نقول سنة ما يفهمش منها السنة الاصطلاحية اللي هي المستحب، سنة ممكن تصل إلى درجة الفرض. نعم، يمكن أن تحول العادة إلى عبادة؟ نعم، لا شك أن كل العادات تحول بالنية الصالحة إلى عبادات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن لا بد أن يراعى ما ذكر من الموافقة وليس المخالفة. وفي السنن التشريعية غنية أو غناء عن كثير من سنن العادات التي تدخل فسادا على الإسلام وأهله من باب القيل والقال ونحو ذلك. تختم المرأة في إصبع السبابة، هل في حرمة وفي أي إصبع يتختم الرجل؟ الأولى في الرجل البنصر أو الخنصر، هذا اللي ورد فيه النص. أما بالنسبة للمرأة فالأمر فيها واحد. قصدناش بالختم ان احنا نتكلم نقول احكام الخواتيم النهاردة، يعني هم اللي بنرجع نذكر احكام الخواتيم اللي يرجع لها. في احد المساجد الجزامة في جهة القبلة كمان، يعني ما اكتفوش بانها تبقى في يمين وعملات القبلة لمسجد النساء، ولكن يفصل بينهم بستار حيث الستارة والجزامة عن الرجال. خلاص طالما في ستارة ان شاء الله. دفع التثاؤب، هل يكون باليد اليمنى ام باليد اليسرى؟ الاولى باليد اليسرى على قول الجمهور، باعتبار ان هو من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ينطبق على ابطال الشرع، ابطال الشعر يعني. يعني ايه يعملوا قصة مثلا ولا يقولوا عليه مش عارف. هو الإرسال، ما هو الإرسال ده إرسال للأمام ولا إرسال للخلف؟ هو إرسال للخلف مفيش مشكلة إنه بيرد للخلف، إنما هو استدل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق رأسه من المنتصف، وكان يعمد إلى ذلك مخالفة لأهل الكتاب لأنهم كانوا يردونه إلى الخلف. نعم. لكن مع الضابط اللي ذكرناه انه لا يدخل في باب الشهرة. نعم. لا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه عمله مخالفة لأهل الكتاب، فانت لو عملت مخالفة لأهل الكتاب اعمله، ولكن مع ملاحظة ايه؟ انك تغطي شعرك كما كان السلم يغطي. نعم. طب في اسئلة، الاسئلة اللي مكتوبة اولى. حمل أخت أبو زوجها، هل يجوز أن يرى أخت في زوجة ابنه؟ يعني يرى أخت؟ لا طبعا، هي الممنوعة أو المحرمة عليه زوجة ابنه، أما أختها فليست محرمة على زوجها نفسه إلا تحريما مؤقتا، بحيث يجوز له انه لو طلق اختها وانقضت العدة يتجوزها، او ماتت اختها انه يتجوز. انما هي التحريم ده تحريم مؤقت، انما المحرمة عليه هي زوجة ابنه فقط، اما اختها فلا. هل يجوز ان اكشف وجهي امام جارة لي نصرانية كانت تعرفني جيدا؟ المهم ان تأمني الا تصفك لزوجها او بعض الرجال، ودي من الافات اللي دخلت في افراح حتى بعض الطيبين. تجد الواحد كل همه يقول لك ايه ده انا عازل بنتي عن الاختلاط، انا عامل لها عرس مستقل، ثم يدعو كل من هب جد من النساء، فتدخل المرأة لا دين عندها ولا اخلاق، وتخرج تصف المرأة كأنها تراها،